شاهد يعني موضع الشاهد منه أحد أمرين، إما أنه ذلك يده بالأرض يعني هذا فصل بعض الشيء، أو تنحى من مقام فغسل قدميه، في التفريق أيضا بين يعني لم يتابع، فالمقصود هنا الموالاة، كلام عن الموالاة في الغسل. ورد عن بعض السلف أنه قال أنه الموالاة واجبة، وإذا تعمد عليه الإعادة، تعمد أي تفريق في الغسل عليه الإعادة. وبعضهم وضع الحد في هذا هو أن يجف، لكن ابن عمر والأثر عنه عند الإمام مالك أنه توضأ في السوق دون رجليه، ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى. أنا إيش قلت؟ نقول يعني وصله مالك معلق. بس أنا ذكرت أن هذا يعني هو هنا معلق، وصله مالك بهذا. ثم هو الحق ذكر بالمعنى توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى السوق فمسح على خفيه ثم صلى. يعني يقصد انه هذه مسافة حصل فيها نوع من الجفاف من السوق الى المسجد. فالمقصود كما ذكرنا هو الموالاة. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في مسألة الموالاة في الوضوء وفي الغسل يعني يفرق بين من يتعمد هذا ويفرق بمسافة بوقت يعني طويل غير سبب، وبين أن يكون التفريق والفرق في الوقت كان لسبب. يعني هو الآن في الوضوء انقطع الماء فذهب يبحث عن الماء حتى يكمل الوضوء، فلا يعتبر أن هذا قطع الوضوء لأنه يعتبر ما لا يزال في الوضوء. واضح؟ فجاء مثلا طرق عليه طارق الباب وهو يتوضأ، فذهب يفتح الباب ورجع أكمل، يقول اعتبروا إيش هذا ما زال في الوضوء. أما واحد توضأ بعض الأعضاء أو غسل ثم جلس حكاية ورواية ويتكلم شوية ثم يبدأ يعود مرة أخرى، فهذا يختلف عن شيخ الإسلام تيمية بين هذه الحالة وهذه الحالة. واضح؟ نعم. باب من أفرغ بيمينه على شماله للغسل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. موسى بن إسماعيل تبوذكي طبعا كرر كام الحديث هذا كم مرة يكرره البخاري رحمه الله كثير. أبو عوانة الله بن عبد الله يشكري والأعمش سلمان المهران وكل مرة بباب وبحكم جديد. هذا يدل على ماذا؟ كما ذكرنا يدل على أن الذي يحفظ الحديث هو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معه الحديث ومعه الحجة والقوة ومعه مسائل ما شاء الله من المسائل الكثيرة من خلال هذا الحديث الذي معه، بعكس الذي يحفظ المسائل كلام بشر كثير والمعاني قليلة وينسى وكذا، أما معه الأصل مثل المتن الذي يشرح وتحته ما شاء الله من الشرح ومن المعاني ومن المسائل الشيء الكثير جدا. لذلك يحرص طالب علم على حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم شيء في هذا أنه حجة. يعني لو حفظت كتابا كاملا ثم تكلم معك متكلم أو عرضك معارض فقلت له قال الماتن رحمه الله، فعدت تذكر الماتن، والماتن كله تسرده سردا وتحفظه حفظا كالقرآن الكريم، قل لك إيش يعني الماتن؟ واحد تقول الماتن تبعك ما يلزم الماتن، صح ولا لا؟ إذن لما تقول قال رسول الله والحديث البخاري حديث مسلم حديث كذا، تفضل ما في أمامه إلا أن يسلم لك تسليما، على الأقل لا يستطيع أن يحاجك، اقتنع ما اقتنع بينه وبين ربه. لكن أهم شيء أنك أقمت عليه الحجة بالدليل الذي عندك. وستعلمون غدا إن شاء الله إذا تخرج الإخوة من هذا المكان إن شاء الله تعالى، تعرفون قيمة ما أقول لكم وكيف هؤلاء يتكلمون بالرأي وبرؤوسهم المخالفون لكم. وأنت إذا تكلمت بالأدلة العام والصغير والكبير حتى لو قام لك أحد وخالفك يا أخي إيش قال؟ قال لك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. العوام يدافعون عنك بهذه الطريقة، ما جاب لك يا أخي كلام من عنده. فأجد العوام، وهذا حصل معي أنا، كنت أخطب الجمعة و كنت أتكلم عن زكاة الفطر والقيمة، وأنه ما يعني ما ينبغي القيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، حد يعني حددها بأمور معينة وإطعام. وأنا على المنبر قام واحد صارخ في وسط المسجد، فلم ألتفت له حتى انتهينا من الصلاة، وقام وسوى زوابع وصارخ، والشيخ القرضاوي والشيخ كذا وعنده كذا. قلت تعال يا أخي نتكلم بالراحة نفهم الأمور بالرفق، فهمني إذا أنا غلطان كذا، أنا ذكرت لك حديث كذا وكلام العلماء وكلام العلماء وكذا، حاجزني بحجة بحجة. فقاموا كلهم عليه، إيش يا أخي تتصارف ليش؟ الرجل ما جاب شيء من عنده، يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر قال عمر، يعني معنى هذا الكلام؟ قال يعني ما جايب شيء من كلام الأئمة والصحابة والسلف. فإذا عندك شيء ويقول لك حاجزني به، ما عندك خلاص لا ليس. فهذا شيء يعني الحجة كما قال ابن القيم رحمه الله لها سلطان أعظم من سلطان السيف، لأن الحجة تسيطر على القلوب، السيف على الرقاب يفعل وهو خائف، أما إذا سيطرت على القلوب يذعن لك إذعان وهو مسلم وهو فرحان بقلبه. فضروري جدا حفظ السنة واعتنوا بذلك الله. باب إذا جامع ثم عاود ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينطخ طيبا. محمد بن بشار بن دار ابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم ويحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج ما هو الذي ذكره لعائشة؟ جاء مفصلا في حديث آخر حديث ابن عمر فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه. فكان أبو عبد الرحمن يعني ابن عمر بل وعمر كان يريان أن الطيب لا يجوز للمحرم بأي حال، فحاججته عائشة وردت عليه بالسنة فقالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على إنسان. فهذا بالنسبة للطيب، وسيأتي الطيب المحرم في بابه إن شاء الله. وأما فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما يعني بغسل واحد، ينضخ طيبا يفوح طيبا. والمقصود أن الرجل إذا جامع زوجته ثم عاد أو أراد أن يعود فهو له أن يغتسل وهو الأفضل. طاف صلى الله عليه وسلم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقال له أبو رافع يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. الحديث هذا في السنن، سنن أبي داود، صحيح أو لا؟ الحديث حديث صحيح. فهذه مرتبة أولى أن يغتسل مع كل جماع. المرحلة الأخرى إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا أخرجه مسلم وهو المرحلة الثانية. وفي بعض الروايات فليتوضأ وضوءه للصلاة، حتى لا يفهم أحد وضوء بمعنى أنه يغسل يديه أو نحو هذا. ولكن علل في إحدى الروايات بقوله فإنه أنشط للعود. يعني الحالة الثالثة أنه كان صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. طبعا كان ابن عمر يقول أن أطلي بالقطران أحب لي من أفعل ذلك، يعني أن يصبح أن يطيب وأن يصبح محرما بهذا الطيب. وكثيرا ما كانت تقول يرحم الله أبا عبد الرحمن كما قالت في إيش العمرة في رجل. نعم شيخ السدان البخاري هنا كان يعني في الغسل الواحد بقوله ينضح طيبا، لو كان يغسل عند كل واحد ما بقي الطيب. صحيح هو كذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنس حدثهم 9 نسوة. معاذ بن هشام بن عبد الله السواهي وقتادة بن دعامة السدوسي قد صرح بالتحديث يعني راحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، ففي هذا الحديث جواز جماع أكثر من امرأة في يوم واحد، ولا يلزم أن ينتظر كل يعني ينتظر كل واحدة في ليلتها ليجامعها، ولكن الظاهر أنه متى علم أنه يطيق ذلك لا يروح عند واحدة أخرى صفي وتخلص عليه ويروح لصاحبة الليلة خلصان ما يستطيع ولا يقدر يجامع، يكون أسقط حقها بهذا التصرف. أو يبدأ بها بصاحبة الليلة ليضمن هذا الأمر، فهذا ظاهر أنه لا بأس. بعضهم قال هذا من خصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر ليس يعني إن شاء الله ليس خاصا، والأصل الاقتداء والخصوصية تحتاج إلى شيء من الدليل الظاهر البين في هذا الموضوع. أيضا في الحديث بيان قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم ظاهرة، يعني كان يتحدثون أنه أتي قوة 30 رجل وفي رواية 40، وطبعا يطوف على نسائه 11 امرأة أو على الرواية الأخرى 9 نسوة في ليلة واحدة أو في يوم واحد، دل أيضا على الجماع بالليل أو النهار، ولا يشترط أن يكون هذا بالليل. وكونه أوتي هذه القوة صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مدح له، فالكفار الذين يذمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شهوانيا أو نحو هذا الكلام حشاه صلى الله عليه وسلم مما يعني يقوله هؤلاء المجرمون، يعني يريدون أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس بطعن بل هذا مدح في الرجل أن يكون يعني شديد الفحولة وكثير يعني الحاجة للنساء، يشبع المرأة ويحصنها وعنده من هذه القوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء يعني هذا سليمان عليه السلام قال أطوفن الليل على 100 امرأة وهكذا، فهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي هذه القوة في الجماع. غير غني. وكان أحد مشايخنا رحمة الله عليه يعني جاءت امرأة تشتكي ورفعت دعوة في المحكمة، كنت أجلس معه في المحكمة لأرى يعني كيف الحكومات كيف يقضي بين الناس وكذا، فأتى بالرجل وسأل كيف أنت كيف ما تفقه الله 13 مرة في اليوم ذبحت المرأة. الثاني طبعا خاف ما شيخ أنا إيش أسوي أنا كذا إيش تأكل أنت، يحط وجهه في الأرض في المكتب يصير يضحك يبغى ياخذ الوصفه منك. رحمه الله الشيخ احمد بن حجر. نعم. باب غسل المدي والوضوء منه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائده عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمر رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. طبعا أهل الجنة أيضا يعطى الرجل قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة أعطاها ليست فقط في الجماع، حتى في القوة الجسدية، يعني لما حاول في الخندق أن يضرب هذه الصخرة لم يستطيع، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه من أول ضربة، فهذا من القوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، ويزدكم قوة إلى قوتكم، هذا بطاعة الله سبحانه وتعالى يزداد العبد قوة في كل شيء، قوة في العقل قوة في الجسم قوة في هذه الأمور في الجماع وهكذا. وأما وقد يكون أيضا من أسباب تلك القوة أنه يحصن جماع النساء، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من عدد النساء فيعطيه قوة لكل واحدة، فهذا تأتي المرأة برزقها، ليس فقط رزق الطعام والشراب حتى ليحصنها، فإذا كان عنده عدد فيحصن فيعطى قوة لهذا العدد، ما يعطى لواحدة فقط ثم الباقي لا شيء في أو تظن المرأة إذا تزوج عليها أن قوته ستنتهي يعني وأختها أو الأخرى ستأخذ هذه القوة منه ولا تجد عنده شيء أو غير ذلك من هذا خطأ، وإنما يعني ترزق المرأة بالرجل هذه القوة لأجل ما عنده من نساء، فكما جاء في الحديث المعونة بقدر المؤونة بقدر المؤونة. باب غسل المرح والوضوء منه. الوليد عبد الملك هشام عبد الملك وزائدة بن قدامة وأبو حصين عثمان بن عاصم وأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن علي تقدم الكلام على الحديث وعلى المذي وعلى حكم المذي الحكم المذي ونحو ذلك، حتى قال علي كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. طبعا يمكن أن يكون قال له عن طريق السائل، ليس لم يقل له مباشرة، وإنما السائل سأله أن رجل مذاء عنده كذا وكان يلقى يعني من المذي شدة حتى كان يغتسل في الشتاء وتشقق ظهره، فقال لا يفعل. فعلي ابن أبي طالب رواه على هذا النحو قال لا تفعل، وفي رواية أنه أمر المخداد وفي رواية أنه أمر عمارا أن يسأل، والظاهر أنه يعني أمر الاثنين. لذلك جاء في بعض طرق عند عبد الرزاق تذاكر علي بن المخداد وعمار المذي، فقال علي إنني رجل مذاء فاسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين وهو المخداد. فهذا أيضا من يعني فوائد جمع الروايات والاطلاع على روايات السنة، فيزيل الإشكال، معرفة الروايات يزيل الإشكال الموجود. كذلك في هذا التوكيل في العلم، وقلنا أن المذي يغسل وجوبا، لكن الثوب من أثر المذي ينضح فقط ولا يشترى فيه الغسل. رواية أن عمار سأله ضعيفة، يعني هنا في رواية عبد الرزاق أن فسأله أحد الرجلين، نعم، يعني هو المقداد، فمن رواها على أن عمار هو السائل، يعني على أي أساس يعني قلنا أن عمار احتمال أن كلاهما سأله؟ في رواية أن عمار سأله؟ نعم أظن إذا كان في رواية أن عمار سأل هذا سأل وهذا سأل، لكن المقداد هو الذي سأل بحضرة علي، رواية فيها أن علي كان جالسا مع المقداد لما سأل. نعم المذي وهذا البول من باب هذا كل سواء يعني نظر البول؟ لا البول يغسل، البول لا يجوز، عامة عذاب القبر من البول، لكن المذي يخفف وينضح لأنه يكثر عند الشاب وكذا ممكن إيش يشق عليه كل شوية يغسل ثيابه ويسيل دون يعني شعور من الإنسان، بعكس إيش ما البول. البول إذا حصلته البول أراد أن يبول دفعته لأن يذهب ليبول. واضح؟ نعم. إيش هو؟ النصح في دليل. نعم. بالنسبة لرواية عمار ممكن قال الشيخ الألباني. ممكن. ذكر عمار. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. في مسألة مهمة وهي أن البول يمكن أن يعني تستجمر بالحجر منه، أما المادي فليس كذلك، لابد من غسله بالماء. قال حدثنا ذلك يقول الشيخ ابن باز في التعليق الصواب تعين الماء في غسل المادي عمل مظاهر الحديث، ويؤيد ما ثبت في المسند والسنن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، وهذا حكم يخص المذي دون البول. ولذلك يعني يقول يعني إذا كان يغسل الأنثيين هذا لا يغسلهما في البول وما في المذي، كذلك حكم المذي الغسل يعني غسل الماء، ولا يكتفى في هذا بالاستجمار. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في هذا إشارة إلى في الحديث الأول إشارة إلى التطيب للنساء، الرجال للنساء ينبغي أن يعتني بالطيب كما تعتني المرأة، كما أن المرأة تعتني بالطيب وزيادة، والرجل كذلك يعتني بالطيب لزوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن تشم منه رائحة ليست طيبة، ولذلك في حديث المغافير النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تشم منه رائحة ليست جيدة، ولهن مثل الذي عليهن المعروف، كما أن الرجل لا يحب أن يشم من رائحته من زوجته إلا رائحة طيبة كذلك هي. أما أن يأكل ثوم أو بصل أو يكون فيه عرق أو دخان رائحة دخان ويريد يقبلها، لو امتنعت جاز لها ذلك شرعا، امتنعت من أن يقبلها لها ذلك لأنه يعني أو فمه ليس طيب، فيبغي أن يطيب وأن يتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا البخاري رحمه الله ذكر مسألة أنه إذا بقي أثر الطيب سواء كان في الماء أو على جسد وجاءه الماء فكل ذلك لا يؤثر في الماء، وأثره إذا بقي لا يضر. طبعا بهذا هو يرد على بعض المذاهب، كذلك في الحديث رد بعض الصحابة على بعض من دليل، وفي الحديث جهل بعض الصحابة ببعض السنن ولو كانوا من أفاضل الصحابة، وفيه اطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه كثير من أفاضل الصحابة، وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن. وطبعا تطيب عند الإحرام، وكما قلنا اتخاذ طيب للرجال والنساء عند الجماع. والحكم هنا هو ابن عتيبة، طبعا آدم بن الياس وشعبة بن الحجاج، والحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد من فقهاء الكوفة. الحكم إبراهيم والأسود وعائشة إسناد فيه أربعة من الفقهاء. كأني أنظر إلى وبيس الطيب من مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، دل على استدامة الطيب بعد الإحرام لا يضر في الإحرام. ووبيس الطيب يعني بريق ولمعان الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وفيه كثرة الطيب التي كان يتطيب بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتطيب كثيرا يعني بطيب كثير في جسده صلى الله عليه وسلم، بل وبأغلى الأثمان. والطيب ليس فيه إسراف، إذا يعني إذا اشتريت طيب غالي الثمن لا يضر هذا، لأن معروف أن العود الذي يتبخر به أو يطيب به هذا من أغلى وأثمن الطيب. أما طبعا في الإحرام إذا أراد يتطيب في داخل بعدما أحرم لا يجوز، وإنما يحرم قبل ويتطيب قبل الإحرام ولو استدام ذلك. فقد كان يسيل الطيب على وجوه حتى النساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسيل على وجوهنا ونحن محرمات، تقول عائشة رضي الله عنها. احنا ما قصد ان يتطيب قبل الاحرام يبقى بعد الاحرام ما في باس، المهم لكن ليس في ثيابه في جسده. نعم. باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. عبدان عبد الله بن أصمان الجبلة وعبد الله بن مبارك كان يخلل بيده شعره حتى يعني يصل الماء إلى يعني أصول الشعر، ويعني حتى ظن أنه قد أروى بشرته يعني أسفل الشعر. هذا من السنة أن يفعل هذا عموما في غسل الجنابة، وحتى ما تفعل هذا في غسل الحيض، لا فرق بينهما تقريبا، لا فرق بينهما. وأما نقض الشعر فلا تنقض المرأة شعرها ولا تفك أظافر الذي ظفائر الشعر. قال وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. وقالت يعني بهذا الإسناد المذكور الأول. باب من توضأ من الجنابة. أحسن الله شيخ، الفك الظفيرة في الحيض والجنابة نفس الشيء؟ لا كل سواء ما تستحق. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن قريب بن مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. يعني كما ذكرنا أنه لا يلزم وضوء بعد الغسل، وقد ذكر البخاري هذا الحديث ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا بعدما انتهى من الغسل إلا أنه تنحى فغسل رجليه ثم جفف، أراد أن يعني يجفف فلم يفعل إلا أنه نفض بيده الماء واكتفى بهذا، يعني بمعنى أنه لم يتوضأ. الله ألا يقول أنه هنا عندما توضأ في الغسل ما عاد ما صاب الماء مرة ثانية مو بعد الوضوء هو كذا. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فار في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يبطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. في رواية فأشار بيده أن مكانكم، يعني خرج وهو جنب ولم يتيمم، خلافا لمن يقول بأنه إذا ذكر ذلك وهو في المسجد يتيمم قبل أن يخرج حتى يكون على طهارة. هذا يعني يرد على هذه الأمور وهذه هذا الرأي وهذه الآراء التي يعني موجودة في بعض الكتب. لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يدخلون المسجد وهم جنب ويتيممون. أنهم كانوا يدخلون المسجد وهم على جنب ويتيممون ويجلسون. أين؟ ما أذكر هذا، لكن أذكر أنهم كانوا يوضون في المسجد وهم جنوب ولا يصلون ولا يتوضؤون ولا يصلون. هذا يعني في شيء من هذا. كذلك أهل الصفة، يعني كذلك حديث ابن عمر أنه كان ينام وهو جنوب، هذا يعني وهو عسد في المسجد ومثل هذه الأحاديث، لكن أنهم يعني يتيممون ويجلسون. باب نقض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. أبو حمزة محمد بن مأمون السكري، وكان كلامه مثل السكر، ما كان يبيع سكر، كان سكري لأن كلامه مثل السكر، كان ذمت الخلق جدا. كان له جار لما أراد أن ينتقل وعرض جاره للبيع، فقالوا بكم تبيع؟ قال ب10,000. قال لا تساوي أكثر من 5,000. قال نعم، 5,000 للدار و5,000 للجار. محمد بن ميمون سكري هذا جرته هذه 5,000 واحدة. فلما علم أبو حمد سكري بهذا أعطاه هذا المبلغ وقال ابقى، يعني جار لي ما تجيب أحد. فالخلق الحسن وهذه المعاني الجميلة، شوف الله سبحانه وتعالى يخلدها لمثل هذا الرجل على مر الأصول، الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة. خروج يعني لا، هو هنا ما دخل الصلاة، يعني فلما قام في المصلى ذكر المنزل فأشار إليهم أن مكانهم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يخرج، فكبر صلينا معه. لكن عند البخاري لا، أنا كنت سأستدرك الآن أقول، لكن في سنة أبي داود في رواية أنه صلى، أظن أن الرواية حديث آخر من الحديث أبي هريرة هذا، أو هو نفسه. وفي الحديث جواز الفصل الكبير بين الإقامة والصلاة، ويؤكد هذا حديث أقيمة الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل في ناحية المسجد حتى أتوا له بكرسي. وفيه هذا الحديث أيضا أن الصلاة إذا أقيمت وعرض الإمام عارض يؤخره، أن الناس ينتظرونه ولا يقيمون ولا يصلون ولا يصلي لهم أحد دون الإمام الراتب. وفيه كذلك إشارة إلى أن الإمام، إلى أن المصلين إذا أقيمت الصلاة يظلون قياما على أقدامهم لا يجلسون ولو كان هناك عارض للإمام. هذه كلها مأخوذة يعني من هذا الحديث وأحكام مهمة. وفيه كذلك أن الإمام يخبر أو يذكر للناس ما كان منهم حالا لعلهم يعذرونه. وفي يعني جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أنه يمكن للإنسان أن ينسى الجنابة، ما يعني لو حصل يوم إمام قال له معلش يا جماعة بس خليني أروح أغتسل وأرجع، إما هو عندك حد ينسى شيء مثل هذا، حد ينزلون عليه ولا لا؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نسي هذا، وعمر أيضا نسي هذا وصلى بهم وجود، فلا مانع يعني من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حديث شيخنا أبي بكر دخل في صلاة الفجر. ها؟ هكذا. صحيح. هذا أذكر أنه حديث آخر، رواية آخر من رواية صحابي آخر، وهنا ذكرنا أخونا جزاه الله خير بأنه رواية من حديث أبي بكر. لأن بعضهم شكك في صحة ذلك الحديث الذي سمع أبي داود وقال لا الحديث يكون شاذ ومدخل، نقول هذا حديث شذوذ، إذا كان مخرج الحديث واحد يمكن أن نقول شذوذ، لكن الحديث مختلف، هذا حديث ولا حديث. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا زنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. الكلام على شق الرأس الأيمن ليس على شق